50 languages. 90. 90. صيغة الأمر رقم 2. Imperative 2. أحلق ذقنك. Barber deg. أغتسل. Vask deg. مشط شعرك. كم دق. اتصل هاتفيا. اتصل هاتفيا. رينغ. ابدأ. ابدأ. ستارت. سيت اي غانغ. توقف. توقف. سلوت. دع ذلك. دع ذلك. لا فاره. قل ذلك. قولوا ذلك. ساي ده. اشتري ذلك. اشتروا ذلك. هب ده. لا تكن منافقا. فار الدري او ارلج. لا تكن وقحا. Vær aldri frekk. La tekun faddan. Vær aldri uhøflig. Kun daiman sadiqan. Vær alltid ærlig. Kun daiman latifa. Vær alltid hyggelig. Kun daiman muaddaba. Vær alltid høflig. لتصل بسلامة. Kom trygt heim. حافظ على صحتك. اعتني بنفسك. Ta vare på deg selv. كرر زيارتك قريبا. Kom og besøk oss att snart.